بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأستأنف درسنا إن شاء الله في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كنا قد وقفنا عند أو في أثناء المسألة الثالثة، الثانية. نعم، في أثناء المسألة الثانية. طبعا المسألة الثانية كانت في موضوع مهم جدا وقاعدة كبيرة، وهي تحدد الموقف مما إذا وجد دليلان، أحدهما قطعي والآخر ظني. فهو يقول كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، هذا من حيث العمل بالأدلة. فقال أما القطعي فلا خلاف في العمل به، وأما الظني فهذا قد يكون مستندا إلى قطعي فيعمل به أيضا، وقد لا يكون مستندا إلى قطعي، وحينئذ إما أن يكون معارضا لقطعي فيترك، أو لا يكون معارضا ولا موافقا لقطعي، وهذا محل نظر. وشبهه بالمناسب الغريب، ثم ضرب أمثلة على الأدلة الظنية التي خالفت قطعيات وتركها العلماء، بل الصحابة أيضا، ونقل عن عائشة أنها تركت بعض الأحاديث. وين وقفنا؟ وقال ابن العربي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع. صفحة ايه نعم، ابن العربي هنا يعني يقرر مذهب مالك. لا أنا استدركنا وقلت ترى موجود وحظ. وابن العربي يقرر مذهب مالك، لأنهم قد يقال أنه المالك أحيانا يروي الحديث ويصح من حيث السند ولكنه يتركه، وأحيانا يعمل به، فكأن بعضهم يظن أن هذا فيه اضطراب وليس مضطردا. فابن العربي قرر أن مذهب مالك أنه إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع، فإنه إن كانت هناك قاعدة أخرى تسنده، يعني أصل آخر أو قاعدة أخرى توافق هذا الخبر، عمل به، وإن لم تكن هناك قاعدة تسنده تركه ولم يعمل به، حتى يخرج لماذا عمل مالك بخبر العرايا وهو مخالف لقاعدة الربا، ولم يعمل بخبر تطهير نجاسة الكلب أو وجوب تطهير الإناء من ولوغه سبعا. فالأمر قد يشكل، فقال هذا وجدت فيه قاعدتان وتعارضت فيه قاعدتان، ومع إحدى القاعدتين خبر الواحد، فأخذ بخبر الواحد لأنه تسنده قاعدة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. طبعا قبل هذا، في الصفحة التي قبلها قريبا منه، قال وفي مذهبه من هذا كثير، في قوله وهو أيضا رأي أبي حنيفة، فإنه قدم خبر القهقه في الصلاة على القياس إذ لا إجماع في المسألة. الحقيقة هذا ما هو من فروع القاعدة، القاعدة التي يتكلم عنها أن يأتي خبر الواحد على خلاف قاعدة أصولية وعلى خلاف أصل، فهذا يرده الحنفية، يعتبرونه مخالفا للأصول، المخالف للأصول خبر الواحد المخالف للأصول الثابتة أو للقواعد المضطردة في الشرع، هذا يردونه. لكن المثال الذي هنا وهو أنه أخذ بخبر القهقهة في الصلاة وقدمه على القياس، هذا المفروض أنه ضد القاعدة، المفروض أنه ما يأخذ به. ولهذا ممن تقد مذهب الحنفية في مسألة خلف خبر الواحد المخالف للأصول أنهم اعترضوا عليهم وقالوا أنتم تقولون خبر الواحد المخالف للأصول يرد، وها أنتم تأخذون بخبر واحد ضعيف أيضا وهو خبر القهقهة، نقض الوضوء من القهقهة، مع أنه مخالف للأصول. كيف مخالف للأصول؟ قالوا مخالف للقياس، لقاعدة القياس أنه لا ينقض الوضوء، الكلام أو القهقهة أو الضحك ما ينقض الوضوء، لو كان الضحك ينقض الوضوء البكاء مثله والكلام مثله، لماذا لا ينقض الوضوء؟ فالحنفية يقولون لا، نحن أخذنا بخبر الواحد هنا صحيح أنه في معارضة القياس، لكنه قياس ظني ما فيه أصول تؤيد ذلك، فليس هذا من خبر الواحد المخالف للأصول، بل هذا من خبر الواحد المخالف لقياس ظني. وقالوا مذهبنا تقديم خبر الواحد على القياس، مذهب الحنفية تقديم خبر الواحد على القياس، وأبو حنيفة ينص على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بقول الصحابي ثم بالقياس، يعني حتى قول الصحابي عنده مقدم على القياس. لكن فرق بين القياس الظني وبين قياس الأصول أو مخالفة الأصول، فهو هنا يقول ما في مخالفة للأصول، لكن في خبر القرعة صحيح، هو مثال صحيح، أما الخبر الذي قبل المثال الذي قبله فهو لا ينطبق الحقيقة. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه. وهذا هو المذهب الذي اختاره المصنف هنا تقريبا. نعم. ثم ذكر مسألة مالك في ولور الكلب، قال: لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين، أحدهما قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال مالك: يؤكل صيده ويغسل وينجس لعابه حتى إنه لا يطهر إلا بسبع غسلات، يعني رآه غريبا. نعم. الثاني أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب. وحديث العراية إن صدمته قاعدة غبة. هنا مالك رد خبر غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، لأنه خالف الأصول أو خالف أصلين. وأما خبر العراية فلم يرده، لأنه وإن كان خالف أصل الربا، قاعدة الربا، لكنه وافق أصلا آخر وسندته قاعدة المعروف كما يقول. نعم. وحديث العراية إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف. عضدته قاعدة المعروف، لأن العراية ما هي؟ عند مالك العراية التي أجيز بيعها بقدر خرصها كيلا من التمر، هي نخلة أو نخلات تعطى لمن لا نخل له، عرية يأكلها مع الناس يتفكه بها. ثم في أثناء دخوله وخروجه إلى البستان يتأذى صاحب البستان بكثرة دخوله، قال: فلا بأس أن يشتريها منه، يشتريها منه بقدر خرصها تمرا، يعني يشتري ما بقي الحقيقة، لأنه هو قد سيكون مثلا مر عليه وأكل من التمر ما دام رطبا، ثم قبل الجذاذ مثلا يأتي ويقول: خذ قدر خرصه، كم فيها من صاع، خذه تمرا ودعها أنا أتصرف فيها. يعني هذا تفسير مالك للعرايا. أما تفسير الشافعية والحنابلة فهم يقولون العرايا يشتريها بمن لا يجد النقد شراء فيشتريها بتمر، يشتريها بتمر يعني يابس، يكون عنده تمر من العام الماضي مثلا فيشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر. هذا قد يكون فيه شيء من البعد إذا نظرنا إلى طبيعة الناس، من الذي سيحتفظ بتمر من العام الماضي وهو لا نخل له أيضا، ليس من أصحاب النخل. لكن هكذا فسروه وقالوا أولا شرطوا عليها عدة شروط، أن يكون ليس عنده نقد يشتري به، وعنده تمر حاضر يستطيع أن يشتري به، فيشتري النخلة أو النخلتين في حدود 5 أوسق بقدر خرصها تمرا يدفعه في الحال، ثم يأكل التمر الرطب شيئا فشيئا. قالوا ويكون لقصد التفكه أيضا. نعم القصد التفكه، لكن مالك نظر قال قاعدة المعروف عنده، ما المقصود بها؟ قال إن هذا أصلا الرجل فعل معروفا في هذا الإنسان، فلو قلنا له إذا أعطيته النخلة ليس لك فيما بعد أن تشتريها، كما هو أيضا قاعدة أخرى أنه لا يعود في هبته، لا يعود في هبته. وكلام مالك أيضا لا يعود في هبته معناه أنه الأصل المنع، لكن ولو قلنا له أنه لا تستطيع أن تشتريها فيما بعد ربما يمتنع الناس عن إعطاء العرايا فيما بعد، بل قد يمتنعون حتى عن بيعها إذا كان لا يصح لهم أن يشتروها فيما بعد لو تأذوا. فلأجل أن لا تمنع قاعدة المعروف، وأن قاعدة المعروف تقتضي أن يعني لا يؤذى وما على المحسنين من سبيل، هذا مما يستدل به عليها. فيقول إن صدمته قاعدة الربا وهو عدم جواز بيع الرطب بالتمر مع عدم العلم بالتساوي، لأن هنا ما في علم بالتساوي قطعا، وكذلك الأحاديث الدالة على النهي عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، لكن معه قاعدة أخرى وهي قاعدة المعروف فتسنده، يقول حتى لا يعني يبطل المعروف وتنقطع عادة إعطاء العرايا يجوز له ذلك. نعم. وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا. أبو حنيفة الحقيقة ما أخذ بحديث بيع الرطب بالتمر أصلا، يعني هو يعني قال لأنه عنده الحديث الثابت في جواز بيع التمر بالتمر مثلا بمثل عنده لا بأس به، وإنما هو يمنع من عدم التماثل إذا لم يتحقق التماثل، حتى قال يعني أليس هو بتمر، هل الرطب تمر أو لا؟ إن قلتم أنه تمر فيجوز بيع التمر بالتمر مع التساوي، مع التساوي بالكيل، حتى ولو كان هذا رطبا وهذا يابسا. وإن قلتم أنه ليس بتمر فمعناه أنه صنف آخر، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فهو لم يعني يأخذ بحديث بيع المنع من بيع الرطب بالتمر. وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقد وافقا الجمهور لصحة الحديث في النهي عن بيع الرطب بالتمر، وقول الرسول أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فهما مع الجمهور. ويبدو أن الحديث أو الأحاديث ما بلغت أبا حنيفة بالسند الذي بلغ صاحبيه، وإلا لأخذ به. نعم أحسن الله إليك. الأصل الذي رد به الإمام أبو حنيفة الحديث هو أن يجوز بيع المتماثلات، أن القاعدة أنه يجوز بيع التمر بالتمر مع التساوي، ولم يقل الرطب ما يباع باليابس، كأنه يقول هذا ما بلغه، يعني ما بلغه أو ما وصله بطريق صحيح حديث بيع الرطب، يقول هو تمر بتمر مع الحديث الآن الثاني أصح وهو حديث التمر بالتمر مثلا بمثل، وهذا تمر بتمر مثلا بمثل، والتماثل طريقه الكيل، وما زلنا نقول لابد من التماثل بالكيل. نعم. قال ابن عبد البر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، قال: لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن. لعلها اجتمع عليه، يعني ما اتفق عليه. يقول: عندنا أحاديث متفق عليها، وعندنا يعني أخبار آحاد محل خلاف، فما نقدم الخبر الذي اختلف فيه على الأخبار المتفق عليها. نعم. لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ من ذلك رده وسماه شاذا. وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المصرات، وهو قول مالك لما رآه مخالفا للأصول، فإنه قد خالف أصل الخراج بالضمان، ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته، وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا. هذا وجه مخالفة حديث المصراة. حديث المصراة مشهور أن الرسول قال: يعني من اشترى شاة مصراة فليحلبها ثلاثا، فإن شاء بعدها، فإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، وإن شاء أخذها. يعني هو بالخيار، لأنه المصراة معناه أنه يترك اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة حتى تبدو ذات لبن وتبدو حلوبا، وهذا نوع من التدليس على المشتري. وأبو حنيفة ومالك قالوا أو قال: هذا مخالف للأصول، للقواعد الشرع. أول قاعد الشرع التي خالفها قاعدة الخراج بالضمان، ولا يقصدون الحديث نفسه. الحديث نفسه حديث آحاد، حديث الخراج بالضمان، وإنما يقصدون أنه اتفق معه يعني نصوص كثيرة، واتفق الفقهاء على أن الضمان يكون مقابل الخراج، وإذا كان الضمان مقابل الخراج أو الخراج مقابل الضمان، فكان المفروض في مثل هذه الصورة أن المشتري يأخذ اللبن ويرد الشاه بدون شيء، لأن الشاه كانت في ضمانه، لو ماتت ضمنها، فخراجها يعني غلتها من لبن ونحوه، هذا مقابل أنه كان سيضمن لو ماتت. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أيضا أنها خالفت، وهذه أشهر، يعني أشهر أكثر ما يعني يعللون بالقاعدة الثانية، الضمان، أن الضمان معلوم أنه في المثل بمثله وفي القيم بقيمته، فالأموال إما مثلية أو قيمية. يعني مثلية ما معنى مثلي؟ يعني أجزاؤه متماثلة، بحيث كل جزء منه مثل الآخر، مثل الحبوب مثلا أجزاؤها متماثلة، فأنت تأخذ جزءا من الأرز مثل الطرف، الرز في الطرف الآخر، ما تستطيع أن تفرق بينه. لكن الغنم هل هي متماثلة؟ لا، فيها السمينة والهزيلة والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى، فما تستطيع أن تقول أخذ سبع من هنا تساوي سبع من الطرف الآخر، لا، بالعكس، قد تكون السبع تساوي ضعفها. فهذا المثلي الذي أجزاؤه متماثلة أو جزئياته متماثلة، هذا يضمن بمثله، والذي غير متماثل يضمن بقيمته، يضمن بقيمته. فهنا الضمان الذي جاء في الحديث ليس من ضمان المثليات ولا من ضمان المتقومات، فهو خارج عن القاعدة، ما جاء على قاعدة الضمان المطردة في الشرع. هذا وجه المخالفة لهذا الأصل، ولهذا ردوه أو رده بعضهم. لكن الذين أجازوه يقول: هذا الحديث لما ثبت وصح أصبح أصلا مستقلا بذاته، ولهم تعليلات كثيرة ويعني تبرير معقول في قبوله. وقالوا إن اللبن لما كان يأتي شيئا فشيئا، فإن هذا اللبن الذي احتلبه المشتري بعضه كان موجودا وقت وقت البيع أو قبل البيع، إذن هو وجد في وقت كان الحيوان ملكا للبائع، وبعضه جاء بعد ذلك. فلما عسر التفريق بينهما سهل النبي صلى الله عليه وسلم على المتبايعين وقال صاعا من تمر، يعني هو نوع من المكافأة عليه أو من الجزاء عليه، لكن لا يلزم أن يكون مماثلا له مماثلة تامة، ويتسامح في مثل هذه الجزئيات الصغيرة يتسامح فيها. نعم. وقد قال يكون فيه إنه ليس بالموطأ ولا الثابت، وقال به في القول الآخر شهادة بأن يعني له الثابت من جهة سنده أيضا بعضهم طعن فيه. نعم. وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلا متفقا عليه يصح رده إليه، بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر، وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله. القول الثاني يعني في ثبوته نظر، القول الثاني عن مالك في ثبوته نظر، يعني القول الآخر أنه قال به فيه نظر، ولهذا ابن العربي ما ارتضاه في القبس وقال هذا القول مأخوذ من العتبية وهي غير محققة النسبة لمالك، يعني فيها أقاويل تنسب لمالك لم يتحقق من صحة نسبتها لمالك، ولعل هذا منها. نعم. وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا، فهو في محل النظر، وبابه باب المناسب الغريب، فقد يقال لا يقبل لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود، وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق لأنه في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته، ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي معارض لأصول الشرع، إذ كان عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود فهذا مردود. ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة، وهذا فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضا، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم الموافقة، عضد القبول عدم المخالفة، إن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة. نعم. فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن ويسلم أصل العمل بالظن. وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وإن كان قليلا في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته. حديث القاتل لا يرث يقولون يعني المناسبة فيه ظاهرة، أنه يعني قتل مورثه مستعجلا أو قد يكون مستعجلا للإرث، فناسب أن يحرم من الإرث، حتى ذكروا قاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا الحديث عملوا به مع أنه لا يشهد له أصل آخر، ليس له مثيل آخر، ولكنه أيضا لا يوجد ما يعارضه معارضة صحيحة صريحة، إلا عمومات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث. فآيات المواريث ما ذكرت أنه يشترط في الوارث أن لا يقتل أن لا يكون قاتلا، لكن هذا الحديث وضع هذا الشرط فقبله العلماء، ووقع الخلاف هل هو القتل العمد والخطأ سواء أو القتل العمد فقط، لكنهم يعني عملوا به مع أنه خبر آحاد، فقال هذا وجه القول بالعمل به، يعني الخبر الواحد إذا لم يوافق أصلا ولم يخالف أصلا أنه يكفي فيه أنه ورث غلبة ظن، ولا يلزم أن يكون موافقا لأصل آخر، بل يكفي أنه لا يعارض أصلا، ما فيه معارضة، عدم المعارضة كافية ويبقى الخبر. هذا لا إشكال فيه الحقيقة، ولا ينبغي أن يقع خلاف فيه، أن خبر الواحد إذا لم يعارض أصلا يقبل. لكن في المناسب الغريب الذي أشار إليه هنا وقال هذا بابه المناسب الغريب، المناسب الغريب عند الفقهاء والأصوليين يعني هل يجوز التعليل به أو لا يجوز، هل يجوز التعليل به أو لا يجوز، فيه مناسبة لكنها غريبة، وغرابتها تأتي من أنه ليس له إلا شاهد واحد مثلا بالاعتبار، الذي ليس له إلا شاهد واحد بالاعتبار ولا تشهد له أصول كثيرة أو أدلة كثيرة، قد يسميه بعضهم الغريب، المناسب الغريب، وحينئذ يصح العمل به. ولهذا قالوا إن من طلق زوجته في مرض الموت المخوف ترثه. لماذا؟ قالوا لأنه متهم بأنه أراد حرمانها من الميراث، فمناقضة لقصده الباطل المحرم المخالف لمقصد الشرع تورث. هذا مناسب غريب وله شاهد، وهو مسألة القتل، لكن شاهد بحرمان القاتل بالحرمان، وهذا شاهد، وهذا دليل على ماذا يستدلون به؟ على ماذا؟ على عدم الحرمان، على إثبات الإرث وليس على الحرمان من الإرث. فلهذا قالوا إن هذا من المناسب الغريب. نعم، أحسن الله إليك. المعاقبة بنقيض القصد في كلا الأمرين واضح. نعم، هذا هل تضطرت في باقي كل منهما عوقب بنقيض قصده؟ لكن هل تضطرت في كل لكن مسألة؟ ما في نص يقول إنه كل إنسان يعانق بنقيض قصده، وإنما استنبطوه من هذا، والمناسبة التي بنوا عليها مناسبة غريبة نادرة الوجود في الشرع. نعم، هو يقول أن خبر الواحد هنا فيه مناسبة غريبة فقط، يعني هنا خبر الواحد فيه مناسبة غريبة، يعني هي تناسب عند أصحاب العقول، لا يعني لا يرون أنها يعني غير مقبولة، بل يقبلونها. فالمناسب هو ما تتلقاه العقول بالقبول، فيقول هي مقبولة عند العقلاء، لكن ليس له في الشرع إلا شاهد واحد. أحسن الله إليك. يقولون من خطب امرأة في عدتها تحرم عليه تحريما أبديا معاقبة له بنقيض قصده. نعم، يعني طردوا القاعدة لما قعدوها، بدأوا يفرعون عليها كثير من التفريعات. نعم. فصل. واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلا، بل المراد ما هو أخص من ذلك، كما تقدم في حديث لا ضرر ولا ضرار والمسائل المذكورة معه، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون، والله أعلم. هذا الفصل أراد به أن يعني يزيل شيئا من يعني من التوهم قد يطرأ على بال القارئ، فيظن أن مقصوده هناك بأنه إذا رجع إلى أصل قطعي أنه يكفي في خبر الواحد. قد يقول قائل ما دام كذلك خبر الواحد يرجع إلى أصل قطعي، كل خبر واحد يرجع إلى أصل قطعي، هذا الأصل القطعي هو الإجماع من الصحابة والتابعين على العمل بخبر الواحد، فيكون قطعي العمل به. قال لا، ما نريد هذا، ليس مجرد قيام الدليل في الجملة على كل خبر واحد، وإنما نريد أن يكون خبر الواحد هذا يرجع إلى أصل قريب، وليس الأصل الذي هو الأصل حجية خبر الواحد وأنه ثابت، وإنما دليل يدل على أن معنى هذا الخبر يوافق أصلا شرعيا، يعني هذا الخبر بخصوصه، ثم مثله بحديث لا ضرر ولا ضرار. فإننا لما قررنا معنى الحديث وأخذنا بأنه لا ضرر ولا ضرار، ما اكتفينا بأنه خبر واحد وصح وخبر الواحد أجمعوا على أنه معمول به، لا، وإنما دققوا في أن نصوص الشرع تدل على نفي الضرر ونفي المضارة ونفي الـ يعني محاولة الإضرار بالغير ورفع الضرر عن الناس وعن النفس، فأتوا بجزئيات استقرؤوها كلها تدل على منع المضارة والضرر في الشريعة كلها، فأتوا بنصوص كثيرة تدل على منع الضرر، ولم يكتفوا بأن هذا خبر واحد وقد صح وخبر الواحد يرجع إلى أصل الإجماع على حجيته، لا، يقول ما نريد هذا، ما نريد هذا، وليس المقصود هو قيام الدليل القطعي على العمل به في الجملة، وإنما المقصود أن معنى هذا الأصل قد استند إلى أصل في الشريعة، إما بالاستقراء أو إلى نصوص متفق عليها أو إلى إجماع على منع على هذا المعنى، ومثله بحديث لا ضرر ولا ضرار، وقال لم نكتفي بكونه خبر واحد وخبر الواحد أجمعوا على العمل به، وإنما أتينا بالأدلة التي تدل على منع الضرر والضرار في الشريعة وجعلناها هي الأصل الذي يستند إليه هذا الحديث وعملنا به، وحتى لو لم يكن سنده قويا هو تقوى بكونه يرجع إلى أصل يعني معناه متفق عليه. نعم، أحسن الله إليك. هل يصح أن يكون الأصل الذي يرجع عليه الحديث حديث أحد أيضا؟ أحاديث كثيرة، ما هو حديث واحد، لما تكون أحاديث كثيرة متواترة معنا يعني كلها تلتقي على نفي الضرر، نعم، أما خبر واحد آخر ما يكفي، لكن إذا كانت أحاديث كلها تلتقي على منع الضرر بالإضافة إلى نصوص آيات وعمومات واتفاق فقهاء استقام الأصل وأصبح هذا الأصل متقررا. نعم. المسألة الثالثة، الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. وهذه أيضا كالتي قبلها مهمة جدا، من القواعد الكبرى التي يعني قعدها المصنف هنا ولا غنية عنها، وخلاصتها أن الأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة لا يمكن أن تنافي قضية عقلية متفقا عليها بين العقلاء، لا يختلف فيها العاقل أو لا يخالف فيها عاقل، فليس المقصود إذن هنا بعدم مخالفتها قضايا العقول أنها لا تخالف طبائع الناس أو عادات الناس أو ما يظنه البعض من أنه دليل عقلي، لا، هي لابد أن يقرر بأن المقصود ما لا يختلف فيه العقلاء، يعني ما يعارض العقل لا يمكن أن تأتي الشريعة به، وهذا نفس الكلام الذي قاله شيخ الإسلام بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل أو موافقة العقل الصحيح للنقل الصريح الصحيح للنقل للعقل الصريح، فالمعنى واحد، نفس القاعدة هذه هي التي قررها، لكن هو يقررها من وجه آخر ويستدل عليها بأدلة إلزامية عقلية، يستدل عليها بأدلة إلزامية عقلية. نعم، سيذكر أدلته على هذا الأصل ثم يعود ويطرح اعتراضات ثم يجيب عليها. قضايا العقول يعني القاعدة تسمى قضية، يعني قضايا العقول يعني القضايا الثابتة عقلا، يعني لما نقول مثلا الواحد نصف الاثنين ما يمكن يأتي الشرع بخلاف ذلك، لما نقول النقيضان لا يجتمعان لا يمكن يأتي الشرع بالجمع بين النقيضين، قضية عقلية ما يختلف من شخص لآخر، لكن ما يرغبه الناس أو ما يظن الناس أنه ثابت عقلا أو ممتنع عقلا ليس بالضرورة أن يكون كذلك. فكثير من ما يسمى دليلا عقليا هي نوع من السفسطة، يعني محاولة يعني الإيهام السامع بأن هذا دليل عقلي. وهذا يكثر في المناظرات، يكثر في المناظرات، بل إن بعض المناطق الذين يهتمون بالمناظرة يرشدون المناظر إلى أنك افعل كذا وافعل كذا حتى يعني تتغلب على الخصم، لأن المسألة أصبحت طلب غلبة وليست طلبا للحق. نعم. أحسن الله إليك. القاعدة يكررها المؤلف، هل يمكن أن يكون لها ارتباط بأنه يريد أن يؤكد على أنه ما جاءت به الشريعة فهو الحسن عقلا، أو مسألة التحسين والتقبيح؟ هي لها صلة بمسألة التحسين والتقبيح، لكن ليست يعني في صالح الأشعرية الذين ينفون التحسين والتقبيح بالعربي. يعني هو كأنه يقول المسألة تفرضونها تعارض عقل ونقل، ما هي موجودة، غير موجودة في الشريعة هذه. نفس ما قال ابن تيمية، هذه غير موجودة في الشريعة، فالمسألة مفروضة فرضها غلط أصلا أن تقول إذا تعارض العقل والنقل. فإما أن يعني تضبطوها بأن العقل الذي اتفق عليه جميع العقلاء ولا يخالف في أحد، وحينئذ لا يمكن أن يخالفه نص صحيح، كل نص يخالفه لابد أن يكون إما ضعيف وليس بثابت، أو أنه مؤول له تأويل ثاني، وهذا نص عليه ابن تيمية أيضا أنه يحتاج أنه مؤول بمعنى ثاني، معناه ليس ما فهمتم. فهذا النص الذي يخالف العقل المتفق عليه لا يمكن أن يكون صحيحا. أما العادات ومقتضى العادة فكثير من النصوص تأتي على خلاف مقتضى العادة، بل الشرائع جاءت لنقل الناس عن العادات السيئة التي ألفوها كما قرر المؤلف. نعم. ذلك الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه، أحدها أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل على أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية. والثاني أن هذا واضح، يعني هذا القول الدليل الأول يقول هي أصلا يعني أدلة منصوبة لتتلقاها العقول بالقبول، فإذا كانت تناقض العقل تماما وجميع العقول ترفضها، كيف يمكن أن يطلب من العقل أن يتلقاها ويتقبلها ويأخذ بمقتضاها؟ مستحيل. نعم. والثاني أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه ويصدقه، فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة. وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسب ما هو مذكور في الأصول. نعم، يعني أن هذا لو كانت هذه الأدلة منافية للعقل ونحن مكلفون بمقتضاها، يكون ذلك من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق ممتنع عند جماهير العلماء. نقول يعني يوجد من بعض علماء الأشعرية قالوا لا مانع من التكليف بما لا يطاق، بل بعضهم قال إنه جائز وواقع، لكن السواد الأعظم من العلماء ما يقرون هذا، حتى إن متأخري الأشعرية ما استطاعوا أن يدافعوا عن المذهب ويصححوه، إلا أنهم قالوا المقصود مجرد الجواز، يعني الجواز عقلي فقط، وأما واقع فما يوجد، يعني جواز يقولون ما الذي يمنع أن يأمرنا الله بشيء لا نطيقه ويكون مما يعني يسبب العنت للناس، يستطيع أن يفعل ذلك هو، لكنه لم يفعل تكرما وتفضلا منه، فالتقوا على أنه غير واقع تقريبا. يعني استقر الأمر عند المتأخرين على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع، حتى لو قلنا بأصل الجواز العقلي، بأصل الجواز العقلي، لكنه في الواقع هو غير موجود، لأن الجواز العقلي يعني يجوز العقل ذلك. نعم. والثالث أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعد فاقده كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم، إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به. ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلا. وهذا أيضا دليل واضح أن مورد العقل ومناط التكليف هو العقل، فكيف يمكن أن يكلف بما يناقض ذلك العقل؟ يعني إذا كان الشيء غير معقول فإنه يستوي فيه العاقل والمجنون، هو لا يعقل، فيستوي المجنون مع العاقل في هذا، فكيف يكلف به العاقل؟ نعم. والرابع أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يفترون عليه وعليها، فتارة يقولون ساحر، وتارة مجنون، وتارة يكذبون، كما كانوا يقولون في القرآن سحر وشعر وافتراء، وإنما يعلمه بشر وأساطير الأولين، بل كان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل، أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه ذلك، فلما لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى، فكان قاطعا في نفيه عنه. نعم، وكانوا يعني يحاولون الرد، حتى الوليد بن عتبة يعني لما قيل له ماذا تقول فيه قال والله عرفت السعر والسحر والشعر والكهانة، فما ليس هذا بسحر ولا شعر ولا لكن إذا أبيتم إلا أن تقولوا فقولوا إنه ساحر، يعني ما معنى إلا أن نقول هذا، هو مقتنع بعدم صحته. وأيضا تجد أنهم أنكروا ما خالف العادة، وفرحوا به لما قال إنه أسري به إلى المسجد الأقصى من ليلته، وقال وانظر ابن أخيك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في فلسطين ورجع من ليلته، فأخبروا أيضا أبا بكر قال إن كان قاله فقد صدق. هذا طبعا ليس من مخالف قضايا العقول، هذا مما يخالف العادات المعتاد، فلا يعني أكثر الذين يعني ردوا قاعدة مثل هذه القاعدة هم الذين خلطوا بين العادة والمعتاد وبين مقتضى العقل، فما فرقوا بينهم. يعني أما الذين يعرفون أن هناك فرقا بين المعتاد وبين ما خالف العقول فيقولون ما خالف قضايا العقول هذا متفق عليه، أما ما خالف المعتاد فيمكن أن تخرق العادة للأنبياء، وهذا كثير. نعم. والخامس أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول راجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة، ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام، وهو المعني بكونها جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة. وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. طبعا هو بهذا يخشى من أن يتهم بأنه أصبح معتزليا، فقال يعني عندما نقول إنها ثبتت بالاستقراء ليس معنى هذا أن النصوص جاءت تبعا للعقل، وهذا للأسف قاله بعض المعتزلة، يقولون أن النص جاء يؤيد ما كان معروفا بالعقول لأن العقول سابقة. فقال هذه مقولة يعني غير مقبولة أن نقول النصوص تتبع العقل، لكن العقل هو التابع وليس المتبوع. وقال بسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع، وهناك تكلم كيف أن فيه قضايا غيبية، قال هذه القضايا لا يسرح العقل فيها، ما له مجال فيها، إذا سرحت فيها ضاع. ففي قضايا غيبية ليست مجالا لإدراكها بالعقل. نعم. فإن قيل هذه دعوى عريضة يصد عنها القول بها غير ما وجه، عن القول بها غير ما وجه، هناك وجوه تدل على أن هذه الدعوة غير صحيحة، هذا يعني اعتراض على القاعدة سيذكره ثم يجيب عنه. نعم. أحدها أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا كفواتح السور، فإن الناس قالوا إن في القرآن ما يعرفه الجمهور، وفيه ما لا يعرفه إلا العرب، وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة، وفيه ما لا يعلمه إلا الله، فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ والثاني أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها إلا الله تعالى، كالمتشابهات الفروعية وكالمتشابهات الأصولية، ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول فلا تفهمها أصلا أو لا يفهمها إلا القليل، والمعظم مصدودون عن فهمها، فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟ مقصود بالمتشابهات الفروعية يعني بعض مسائل الفقه المشتبهة التي يحار فيها أغلب الناس، كما مثلا مثلوا بمن توسط أرضا وتاب ثم أراد أن يخرج، هل يأثم بخروجه أو لا يأثم؟ ومثل من ألقي على جرحى، وهل ينتقل؟ لو بقي على هذا لمات، ولو انتقل على الآخر لمات الآخر، فهل يبقى أو ينتقل؟ يعني الأشياء اللي أكثرها مفروضة فرضا، هذا في الفروعية. أما في الأصولية فيقصد بها مثل كيفيات الصفات، كيفيات صفات الله جل وعلا، فهذه من المتشابهات. نعم. والثالث أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا وتحزبوا أحزابا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فقالوا فيها أقوالا كل على مقدار عقله ودينه، فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة، كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث قول الله تعالى فعلنا وقضينا وخلقنا، ثم من بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام. يعني جعلوا إسناد الفعل إلى الجمع، قالوا هذا دليل على أن الله ثلاثة وليس بواحد، لأن الجمع ثلاثة، وهذا طبعا سوء فهم للغة العرب وعدم يعني إنصاف. نعم. ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل كما هو الواقع. يعني أخبر عنهم في حديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهو قال هذه الأمة يعني أنهم منسوبون إلى الأمة، إلى أمة الإسلام، تفترق على 73 فرقة. نعم. فلو كانت الأدلة جارية على تعلقات العقول لما تعقلات وقع تعقلات أفضل، وهي إحدى الألفاظ الموجودة، على ما تعقله العقول، يعني هذا معناه. لو كانت الأدلة جارية، هم هذا طبعا اعتراضهم، كلها على ما يعقل بالعقل ويدركه العقل لما وقع في الاعتياد هذا. نعم هذا الاختلاف. نعم. فلو كانت الأدلة جاغية على تعقلات العقول لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف، فلما وقع فهم أنه من جهة ما له خروج عن المعقول ولو بوجه ما. هذا الوجه الثالث هو تبع للثاني الحقيقة. الثاني يقول الشريعة فيها متشابهات لا يعلمهن كثير منها. هذا انفصل عن فقط في أنهم تكلموا فيها، يعني الأول قد يكون هذه المتشابهات توقفوا فيها وما استطاعوا أن يقولوا فيها بشيء، حاروا فيها، وهذا لا، لم يحيروا وإنما اختلفوا. فالأول استدلال بالحيرة، الثاني استدلال بالحيرة، والثالث استدلال بالخلاف بالاختلاف، وإلا كلها فيما هو من المتشابه على العقل، يعني الذي لا يدركه العقل، إما أنه متشابه تماما متساوي الطرفين أو أنه غير متساوي ولكن الناس يختلفون فيه، فأراد أن يستدل بالأمرين. نعم. فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال بناء على أنه مما يعلمه العلماء، وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء البتة فليس مما يتعلق به تكليف على حال، فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال فليس مما نحن فيه. وإن سلم فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادر، والنادر لا حكم له ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها أيضا، لأنه مما لا يهتدي العقل إلى فهمه وليس كلامنا فيه، إنما الكلام على ما يؤدي مفهوما لكن على خلاف المعقول. وفواتح السور خارجة عن ذلك، لأن نقطع أنها لو بينت لنا معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول وهو المطلوب. أجاب من ثلاثة أوجه، يعني جوابه يمكن أن يلخص من ثلاثة أوجه. قال أولا فواتح السور في من تكلم في تفسيرها وذكر لها معاني، يعني بعضهم قال المقصود بها أن هذا القرآن من جنس ما تتكلمون به، ألف لام ميم، يعني من جنس حروف التي تتكلمون به، فمفرداته وجزئياته من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك تعجزون عن نظم مثله، وحينئذ تكون مما يعلمه العلماء. وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء البتة، يعني هذا الأول أنه إذا كان تكلموا فيه فهم يعلمون معناه، الثاني أنه سلمنا أنهم لا يعلمون معناه لكن لا يتعلق به تكليف، لا يتعلق به تكليف أي حال من الأحوال، الثالث قال لو سلمنا أيضا أنه يتعلق به تكليف لكنه من النادر، هذا الحقيقة ما له لزوم الجواب، هذا من النادر الذي لا حكم له ولا تنخرم به القاعدة الكلية. فهو الجواب الثاني قاطع كافي، لأن الحقيقة لا تتعلق به تكليف. ثم هنا قال أصلا محل الخلاف ما هو؟ محل الخلاف هو هل يوجد في القرآن مثلا أو السنة ما يؤدي معنى مفهوما وهذا المعنى يخالف العقل؟ أما كونه يوجد في السنة ما لا نعرف معناه فهذا شيء آخر ليس هو محل الخلاف. وهناك كثير من تكلموا خلطوا بين المسألتين، فمسألة هل في السنة هل في القرآن ما لا يعرف معناه غير مسألة هل في القرآن ما يناقض معناه قضايا العقول. فالأولى نجيب بنعم، يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه ممكن، ويمكن أن نقول لا، فعندنا عنه جوابا، نقول الذي أنت تجهله غيرك يعلمه. وقد نقل عن يعني ابن مسعود وبعض الصحابة أنهم كان يقول ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ويقول اسألوني وأنا أجيب، ويعرف معانيها بدقة. فقد يقال بلا ما يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه، لكن ليس في القرآن شيء له معنى ومفهوم يعارض العقل. وأيضا ليس في القرآن شيء لا معنى له، ما في شيء ليس له معنى، لأن هذا عبث، فالعبث الله منزه عن أن يعني ينزل علينا ما هو عبث ويتعبدنا بقراءة ما هو عبث، فلا بد أن يكون له معنى، لكن فيه معاني قد نجهلها ومعاني نعرفها ومعاني لا يعرفها إلا الراسخون في العلم من العلماء، فهو على أنواع. نعم، هذا الجواب عن الأول. نعم. وعن الثاني أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول، وإن توهم بعض الناس فيها ذلك، لأن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه، كما نصت عليه الآية قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لا أنه بناء على أمر صحيح، فإنه إن كان كذلك، يعني هو ليس توهمهم هذا ليس بناء على أمر صحيح واقع في التكليف أو واقع في القرآن. نعم. فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف، وإن فرض أنها مما لا يعلمها أحد إلا الله فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي لا لمخالفته لها، لا لمخالفته لها، يعني لا لمخالفة العقل لها، فالعقل ليس مخالفا لها، لكن صدت العقول عنها، لم تفهمها فقط، وهي أيضا لا يتعلق بها تكليف. نستصحب الجواب الأول. نعم. وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة، يعني حتى في مواقع من القرآن أو في موضع واحد، قد تكون يعني هذه في مواضع من القرآن يصعب الجمع بينها ويحار فيها بعض الناس ما يعرفها إلا أهل العلم، وكما سيأتي التمثيل عليها، وقد تكون في موضع واحد. نعم. ربما يتوهم القاصر النظر فيها لاختلاف، وكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به، يعني أعجمي الطبع حتى وإن عرف اللسان العربي لكن هو مطبوع على يعني الأعجمية، وإن كان قد عرف شيئا من اللسان العربي. نعم. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول، وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع، فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا. فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كانا زد ألف. نعم. كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة. إذن يقول أن الذين اشتبهت عليهم الأمور إما أنهم لم يعرفوا العربية حق معرفتها، أو أنهم ما عرفوا مقاصد الشرع فاشتبهت عليهم الأمور. أما من عرف لغة العرب مجازها وحقيقتها وكنايتها وصريحها وعرف مقاصد الشارع فلا يمكن أن يشتبه عليه الأمر إلى حد التوقف المطلق أو الدائم، قد يتوقف لحظات لكنه ما يلبث أن يتبين له الأمر. نعم. ولذلك مثال يتبين به المقصود، وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. طبعا نافع معروف من أحد زعماء الفرق الخوارج. نعم. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني أنه هنا في إحدى الآيات قال لا يتساءلون، وفي موضع آخر قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأشكل عليه الأمر، نعم. ولا يكتمون الله حديثا ربنا ما كنا مشركين. يعني يقول كيف هذا؟ الله يقول ولا يكتمون الله حديثا ثم ينقل عنهم أنهم كتموا عنه شركهم وقالوا ربنا ما كنا مشركين، فهذا يقول فيه التناقض، وهذا يفعله بعض المنطبع على قلوبهم من المعاصرين ويتصيدون مثل هذه الأمور. نعم. وقال بناها رفع سمكها فسواها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول في هذه النفخة بعد هذه النفخة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما أحد يسأل عن أحد. نعم. فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون تعالوا نقول ما كنا مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ولا يكتمون الله حديثا، أي إذن هم لا يمكنهم أن يكتموا، هذا لا يمكنهم أن يكتموا، فقول ولا يكتمون الله حديثا غير ممكن أن يكتموا، لأنهم لما كذبوا شهدت عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم. نعم. نعم. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض أي أخرج الماء والمرعى، وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أني لم أزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. هذا تمام ما قال في الجواب، يعني ما قاله ابن عباس جوابا لنافع بن الأزرق. نعم. وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته إذا نزل منزلته وأتي من بابه. وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية قطعية في أنه لا اختلاف في القرآن، فإذا بدا لك أنه فيه اختلاف فاتهم عقلك واتهم فهمك، ولا تبادر إلى القول بأنه متناقض مثلا أو مختلف. نعم. وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد لله. وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا، فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه. وهنا يعني نشير إلى كتابين مما ألف في هذا الخصوص، كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو ضمن كتابه أضواء البيان، لكنه يعني أفرد مطبوعا مستقلا وضمنه في كتابه أضواء البيان. وهي يعني قد يحتاجها طالب العلم للجواب على المعارضين والمماحكين ممن لم تطمئن قلوبهم بالإسلام أو من غير المسلمين، إما أنهم من غير المسلمين أو ممن لم يعني يطمئن قلبه أو من سائل يعني يريد التعلم. نعم. المسألة الرابعة، المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها، وهذا لا نزاع فيه، إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران. المسألة هذه مسألة يعني عميقة جدا، ومسألة يمكن نقول يعني فلسفية وفيها دقة، وهي ذات صلة بمسائل أصولية كبيرة يترتب عليها فروع فقهية، فهي تتصل بمسألة اقتضاء النهي الفساد، ومسألة اجتماع الحلال والحرام، هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد فيكون حلالا حراما من جهة واحدة. طبعا هما يعني يلقون المسألة هكذا ثم يفصلون، يعني إذا تعددت الجهات يمكن، وأما من جهة واحدة فغير ممكن. وأيضا في مسائل أخرى، وهي أن الأمر بالمطلق هل هو أمر بكل جزء من أجزائه أو أنه يقف عند أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذه أيضا مسألة مهمة، يعني إذا أمر الشرع بشيء وأمره يعد من باب الإطلاق، لكن هذا الشيء المأمور به له صفات وله يعني أحوال، وله هل يكون أمرا به على جميع الأحوال أو أمر به في حال دون حال. ويدخل فيها مسألة العام، مسألة أيضا كبيرة يعني تطرح في كتب الأصول، العام في الأشخاص هل هو عام في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات. هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف تخدم هذه المسائل، تخدم مسألة اقتضاء النهي الفساد، ومسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال وفي الأزمان والأماكن والأحوال والمتعلقات أو مطلق فيها. وإذا كان مطلقا فمعناه أنه يكتفى بصورة واحدة من تلك الصور. وأيضا مسألة الأمر بفعل المطلق هل هو أمر بجميع صفاته وبجميع جزئياته أو لا، كلها ذات صلة بهذه المسألة، ولا نقول أنها تنبني عليها بناء تاما، لكن كل خلاف في هذه المسائل يلتفت إلى هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا، وهي مسألة بعيدة يعني نوعا ما. المسائل الأخرى قريبة من الفروع، وهذه أصل لها، أصل للأصول، يعني أصل لمسائل أصولية. نعم. فهو بدأها بقولها المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها، يعني أن أفعال المكلفين يفعلون ما يوافق هذه الأدلة، وهذا يقول ما في خلاف، يعني لا بد أن تكون أفعالهم موافقة لتلك الأدلة. لكن يأتي الإشكال، يقول من جهة أن الأدلة لها معنى مجرد ولها معنى في الخارج. المعنى المجرد يوجد في الخارج لكن مع التشخص ومع صفات أخرى، إذا وجد في الخارج لابد أن تنضم إليه صفات أخرى. فمعنى الإنسان مثلا في الذهن موجود ومعروفة حدوده، يعني ينطلق على الصغير والكبير والمجنون والصاحي والمسلم والكافر، إنسان. لكن إذا نزلته في الخارج على شخص وقلت هذا إنسان تشخص، صار يعني هذا الإنسان إما عاقل أو مجنون، إما مسلم أو كافر، إما كذا، جنسيته، مكانه، زمانه، لونه، يعني له صفات تشخصه. فما هو الاعتبار المقصود في الشرع؟ يعني هذا أصل الإشكال. يعني يقول إن اعتبرنا المعنى المجرد، المعنى المجرد لا يوجد إلا في الذهن، وإن اعتبرناه في الخارج لابد أن نضم إليه صفات أخرى، فيكون المأمور به ما هو؟ المعنى الذهني أو المعنى الخارجي؟ المعنى الخارجي لابد له من زمان ومكان وصفة هكذا. يعني المصنف أورد مثل هذا ليبين صلة هذه القاعدة وارتباطها بمسائل أصولية أقل عمومية منها، ولهذا قلنا يعني هي مسألة فلسفية فعلا. نعم. اعتبار من جهة معقوليتها واعتبار من جهة وقوعها في الخارج. معقوليتها يعني في الذهن. أمر بالصلاة، الصلاة معقولة مثلا في الذهن. طيب أمر بالزكاة، أمر كذا، ثم طبعا وضحتها آيات أخرى أصبحت معقولة في الذهن، لكن وقوعها في الخارج أيضا له اعتبار. نعم. وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة، وهذا هو الاعتبار العقلي، ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة أو غير لازمة، وهو الاعتبار الخارجي. فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران، وكذلك الطهارة والزكاة والحج وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها. ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة، إذا نظر إلى الصلاة في الدار المرصوبة أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها، وكذلك سائر الأفعال. فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟ لجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟ هذا مجال نظر محتمل للخلاف. يعني كأنه يسبب يعلل لنا أن الذين اختلفوا مثلا في حكم الصلاة في الدار المغصوبة كل منهم له وجهة نظر، يعني لا نستخف بوجهات نظرهم أو نسفه أحد الرأيين، بل إذا عرفنا أن الأدلة لها مدلول موجود في العقل ومدلول خارجي يوجد في الخارج، نعرف أن من تكلم في هذه المسألة سواء بإبطال الصلاة في الدار المغصوبة أو بتصحيحها له حظ من النظر. نعم. هذا مجال نظر محتمل للخلاف، بل هو مقتضى الخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار المرصوبة، وأدلة المذاهب منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين. يعني يقول لن أطيل بذكر ما يذكره الأصوليون أو الفقهاء في هذه المسألة، فكل منهم له دليل، لكنني سأنظر إلى يعني طرف يتحرى أو يتحرى منه مقصد الشارع، يعني ما الذي يحقق مقاصد الشارع؟ هل الذي يحقق مقاصد الشارع أن ننظر إلى الاعتبار العقلي للفعل المأمور به وصفته المجردة، أو النظر إلى صفته المشخصة في عين معينة في صلاة فلان بن فلان في المكان الفلاني وتتشخص بها الصلاة؟ نعم. فمما يدل على الأول أمور: أحدها أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء، وهذا أمر ذهني في الاعتبار، لأن إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني، فإن صدق عليه صح وإلا فلا. ولصاحب الثاني أن يقول: إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها حتى تكون له أفعالا خارجية لا أمورا ذهنية، بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب، ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد، وذلك الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية، وعند ذلك فلا بد أن تقع موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك. والثاني إذن كل منهما له وجهة نظر أيضا مقبولة. نعم. والثاني أن لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في كتاب الأحكام، لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه. مذهب الكعبي يعني في إنكار المباح، وقال المباح ليس من الشرع وليس من أقسام الشرع قسم اسمه مباح، بل الأفعال لا تخرج عن حرام، مكروه، واجب، مندوب. وعرفنا وجهة نظره أنه يقول لأن الفعل هذا الذي يفعله المكلف وإن لم يرد فيه نص، إن كان سيحول بينه وبين الحرام فهو واجب، وإن كان سيحول بينه يعني سيشتغل به وينشغل عن الحرام يكون واجبا، إن انشغل به عن الواجب يكون حراما، إن انشغل به عن المندوب كان مكروها، إن انشغل به عن المندوب كان مكروها، وإن انشغل به عن المندوب عن المكروه كان مستحبا ومندوبا. يعني هي أيضا نوع من السفسطة العقلية ما لها داعي، لأننا لما نتكلم عن أقسام الحكم نتكلم عنه باعتبار مجردا، الأحكام هذه خمسة مجردة، أما بالاعتبارات فيمكن أن يكون الحرام واجبا والواجب حراما أيضا، حتى هذه الأفعال التي هو أقر الأسماء التي أقر بها قد يأتي عليها نفس السؤال ويرد عليها نفس السؤال، وهو الحقيقة لا يستحق أن يوقف عنده كثيرا. نعم. ولصاحب الثاني أن يقول: لو اعتبرنا المعقول الذهنية مجردا عن الأوصاف الخارجية لازم أن عرفتم الثاني ماذا يعني يقول؟ لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال، يقولون لابد أن نقول إن مرادنا بالأفعال الأفعال الذهنية حتى لا يرد علينا سؤال الكعبي، لأن سؤال الكعبي يقول الأشياء في الخارج ما فيها شيء مباح، الأفعال في الخارج لا يوجد فيها مباح، حتى النوم ما أقول إنه مباح، لماذا؟ قال النوم أنت انشغلت به عن حرام فيكون واجبا، أو انشغلت به عن واجب فيكون حراما، أو يكون إلى آخر، يعني كلها عنده لا ما فيه مباح فالخارج هذا، لكن في الذهن ما يستطيع أن يقول لا توجد، فيقولون هذا يسلمنا من اعتراض الكعبي. نعم. لصاحب الثاني ولصاحب الثاني أن يقول لو اعتبرنا المعقول الذهنية مجردا عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط، وكذلك كل فعل سائر في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك، ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهذا الباب واسع جدا. والثالث أن لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر، إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض، وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته، وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة لأنه يعني ترك نعم بها واجبا. يقولون لو قلتم يعني لو اعتبرنا يقول الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر، كيف؟ قال إن كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض، لأنها في الخارج مرتبط بعضها ببعض، يقول ويرفرضون مسألة يقول معناها أن الذي يصلي وهو عليه دين يجب سداده، نقول المفروض أن تبدأ بسداد الدين ثم تصلي، فصلاته هذه كلها طبعا تدور حول مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فالذي يطلق القاعدة هكذا من غير القول بأنه يستلزم، المفروض أن يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني يستلزم النهي عن ضده من حيث المعقول والمعنى، وليس هو نهيا فعلا، وإلا لو كان كذلك لتناقضت الأمور. يعني فليس الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وليس هو في الخارج نهي عن ضده، بل يلزم منه يترتب عليه أنه يكون منهيا عن ضده، وهذه ينبغي حصرها في يعني الأوامر، الأمر بالشيء نهي عن ضد، الأوامر المؤقتة بوقت محدد له أول وله آخر إذا ضاق الوقت فقط، فلا يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقا، بل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى في الأوامر الواجبة المؤقتة بوقت مضيق وليس موسعا. أما إذا كان الوقت موسعا فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، بل يفعله، يفعل المأمور به، وفي الوقت الثاني يفعل أمرا آخر، ولا تناقض بين الأمرين الحقيقة. طيب لعلنا نقف عند هذا، الوقت انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وما نشغل الأخوة المصلين.